الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما زلنا مع بيان مقصود الولاية، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال رحمه الله: ومقصوده الأكبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. وانتهينا إلى قوله: وإن كان التارك للصلاة واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس. بعدما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطائفة التي تمتنع عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة يقاتلهم ولي الأمر حتى يفيئوا ويرجعوا، بيّن رحمه الله في هذه السطور حكم الواحد إذا كان تاركا للصلاة أو نحوها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان التارك للصلاة واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي. وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. قالوا: هل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا. نعم، يعني يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكم تارك الصلاة إن كان قد ترك الصلاة عامدا متعمدا وليس له عذر ولا شبهة، لأن بعض الناس أحيانا يترك الصلاة وإذا سألته لماذا تركت الصلاة يقول: أنا من أصحاب الأعذار ولا يمكنني أن أصلي لأنني صاحب سلس بول مثلا، وآخر يقول: عندي انفلات ريح، يقول: كيف أصلي وأنا على هذه الحال؟ فهذا عنده شبهة تبين له. أما هذا الذي تعمد ترك الصلاة وليس له عذر وليس عنده شبهة، فإن ولي الأمر عليه أن يأمره بترك الصلاة، يأمره بإقام الصلاة، فإن أصر على تركها فمن الناس من قال يحبس ولا يخرج من محبسه حتى يصلي، وآخرون قالوا إذا امتنع عن الصلاة يستتاب، يعني يقال له: تب إلى الله وصلي، فإن قال لا أفعل فإنه يقتل. وإذا قتل هل يقتل كفرا أو فسقا؟ فيه قولان لأهل العلم، وهذه مسألة خلافية مشهورة، فجمهور العلماء على أن تارك الصلاة لا يخرج من الملة وإنما يفسق، وفريق من أهل العلم قالوا يكفر ويخرج من ملة الإسلام، وهو مذهب الإمام أحمد وإليه ينتسب الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك الشارح الشيخ ابن عثيمين، ولذا تراه يقرر هذا الحكم وينافح عنه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رسالة مشهورة في حكم تارك الصلاة بين فيها بالأدلة القاطعة كفر تارك الصلاة، سواء كان ترك الصلاة كسلا أو متعمدا، وسيبين شيئا من ذلك من خلال هذه السطور تعليقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: أكثر السلف على أنه يقتل كافرا. قال: ومراده بالسلف الصحابة والتابعين وتابعيهم، أكثرهم على أنه يقتل كافرا، ومعناه أن أقلهم أنه يقتل فاسقا. ولكن هل هذا الأقل بالنسبة للقرون الثلاثة أو بالنسبة لمن بعد الصحابة؟ الظاهر الثاني أنه بالنسبة لمن بعد الصحابة، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم تناقل إجماعهم غير واحد على أن تارك الصلاة كافر يقتل كافرا، كعبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى وهو من تابعي المسلمين، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. يعني الشيخ رحمه الله يبين أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف هذا القول، لكن المنقول كما ترى ليس في قتله وإنما في كفره، والخلاف هل هذا الكفر كفر أكبر أو أصغر. يعني ويقول: نقل إجماعهم غير واحد على أن تارك الصلاة كافر يقتل كافر. والإجماع المنقول كما سمعت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فشتان بين قولهم يقتل كافرا وبين ما ينقله التابعي عنهم أنهم لا يرون من الأعمال عمل تركه كفر إلا الصلاة، ثم يأتي الخلاف في لفظة الكفر، هل هو الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر؟ وهذا هو محل النزاع بين القائلين بتكفير تارك الصلاة والقائلين بتفسيقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني هذا أبين من كلام عبد الله بن شقيق ومن نقل الإجماع عن الصحابة، لكن المسألة ليست في هذا البيان، ولكن في نوع هذا الكفر، لكن في نوع هذا الكفر. نعم. قال: ونقل إسحاق بن راهوي وغيره من الأئمة إجماع الصحابة على أنه يكفر أي تارك الصلاة، وعلى هذا فيكون قول الشيخ رحمه الله تعالى أكثر السلف باعتبار مجموع القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم. أما بالنظر لكل قرن على حدة، فإن الصحابة لم يصرح منهم أحد بأن من حافظ على ترك الصلاة فهو مؤمن أبدا، لكن منهم من صرح بأنه كافر، ومنهم من لم ينقل عنه التصريح بعدم الكفر. ويقول سبحان الله: أن يوجد إيمان مع شخص يحافظ على ترك الصلاة؟ كيف يوجد إيمان مع شخص يحافظ على ترك الصلاة؟ كيف؟ نعم. ويقول سبحان الله: كيف يوجد إيمان مع شخص يحافظ على ترك الصلاة ولا يمكن أن يصلي؟ يقال: اتق الله، فيقول: لا أصلي. ويقال له: هل تنكر الوجوب؟ فيقول: لا، واجب، واجب ركن من أركان الإسلام، لكن لا أصلي. وأين الإيمان في قلبه؟ يقول: كيف يقال هذا مسلم وأين الإيمان في قلبه؟ يعني كما قال العلماء: من المستحيل أن تحبس رجلا تاركا للصلاة وتقول له: إن لم تصلي قتلناك، ثم يصر على ترك الصلاة وهو يعلم أنه سيقتل. يقول: يستحيل أن يكون هذا الرجل في قلبه ذرة من الإيمان وهو يعلم أنه سيقتل على ترك الصلاة، ومع ذلك يصر على ترك الصلاة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورات والمحرمات التي يجب القتال عليها. يعني يقول شيخ الإسلام تجميع: وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، يعني الخلاف في حكمه بين العلماء هل يحبس حتى يصلي أم مستتاب وإلا قتل؟ وإذا قتل هل يقتل كافرا أو يقتل مسلما فاسقا؟ هذا مع الإقرار بوجوبها. لكن الجاحد الذي يقول أنا لا أقر بالصلاة، ليس هناك صلاة ولم يأمر الله تبارك وتعالى بالصلاة، فهذا كافر بإجماع المسلمين. يقول وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة، والواجبات المذكورة التي تقدم ذكرها هي شعائر ظاهرة وهي أمور معلوم أمرها بالضرورة، وهي معلومة من الدين بالضرورة أنها من الإسلام وأنها واجبات. أما إذا كان شيئا خفيا فلا يتنزل عليه هذا الأمر. يعني إن جهد رجل شيئا خفيا فإنه يقام عليه الحجة. أما الذي يجحد الصيام، الذي يجحد الزكاة، الذي يجحد الحج، الذي يستحل الربا، الذي يستحل الزنا، الذي يستحل شرب الخمر، هذا لا يقال له كيف استحللت، وإنما هذا على طول يكون كافرا لأنه جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فإذا لا فرق بين جحده للصلاة وسائر الواجبات، وكأنه يرد على من قال إنه يكفر إذا كان جاحدا. فقيل لهم وكذلك من يجحد أي واجب، فما الفرق بين الصلاة وبين غيرها؟ نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى من جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى. قال وبهذا يتبين خطأ من أول الحديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حيث قالوا إن هذا في من جحد الوجوب. قال وهذا خطأ عظيم، لأنهم الآن أحالوا الحكم على وصف لم يذكر في الحديث وألغوا وصفا مذكورا في الحديث. ثم نقول له لو أنه صلى وهو جاحد للوجوب فعلى قولكم يكون مسلما، لأن الحديث من تركها لا بد من تركها، فعلى قولكم إذا حملتموه على الجاحد صار لا يتم الكفر إلا بأمرين، وهو الترك مع الجحود، ولا تقولون بهذا. وهذا سبب، أي سبب مثل هذه التأويلات الخاطئة ما يتصف به كثير من الناس، وهو أن يعتقد ثم يستدل. فإذا اعتقد الإنسان ثم استدل حمله اعتقاده على تحريف الكلمة عن مواضعه. لكن لو بقي مع النصوص كالميت بين يدي الغاسل ليس له إرادة إطلاقا، وقال أنا أمشي خلف النصوص ولا أجعلها تمشي خلفي، حينئذ يكون استدلاله في الغالب معصوما. يعني الشيخ ينبه رحمه الله إلى قضية مهمة، وهي أن الإنسان عليه أن يبني اعتقاده على الدليل لا العكس، أن يبني الدليل على اعتقاده. فالشيخ يشير إلى أصحاب المذاهب والذين يتعصبون لآراء أئمتهم، فإن الواحد منهم يلقن الحكم متنا، يعني الإمام يقول وتارك الصلاة كذا وكذا، ويصير هذا المتن من محفوظات الطالب. فإذا أراد أن يستدل فإنه يؤول الأحاديث والنصوص حتى تتماشى مع ما لقنه من صغره، وهذا ليس في هذه المسألة وحدها وإنما في سائر المسائل. ولذلك في كثير من المسائل الخلافية تجد تعسفا في تأويل النصوص، نصوص القرآن أو نصوص السنة، ويظهر ذلك بأدنى تأمل. واحد يؤول حديثا لا يحتاج ولا يحتمل هذا التأويل، يقول لعله كذا، لعله فعل كذا، قد يكون كذا، يحتمل كذا، من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يكون هذا الشخص مخالفا لمذهب إمامه. فالشيخ رحمه الله يقول لو بقي مع النصوص كالميت بين يدي الغاسل يعني ليس له إرادة. الميت الغاسل يقلبه يمينا شمالا يكفأه على وجهه على ظهره فهو ليس له إرادة بين يدي الغاسل. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع النصوص يدور معها حيث دارت ويستخرج الحكم منها لا أن يجعل هذه الأدلة خادمة لما اعتقده مسبقا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هي مقصود الجهاد في سبيل الله وهو واجب على الأمة بالاتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع أو لا تطيق. قال: أخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمئة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. قال المؤلف: كلاهما في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم. يعني يبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن عقوبة الأشخاص أو الجماعات على ترك الواجبات هو المراد بالجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله شرع لتكون كلمة الله العليا. وأعظم الواجبات على العباد عبادة الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا، كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا أوجب الواجبات. إذا كان المشرك يعبد غير الله عز وجل، إذا كان المشرك لا يعبد الله عز وجل، فإذا هو تاركا لأوجب الواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن العقوبة هنا على ماذا؟ على ترك الواجب، وهو أعظم الواجبات على الإطلاق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الجهاد في سبيل الله. فأنت عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فأنت كأنك تجاهد في سبيل الله. يقول: وهو واجب على الأمة باتفاق، أي الجهاد واجب على الأمة بالاتفاق، أي لا يسقط هذا الفرض عن الأمة بحال من الأحوال إلا في حال عذر، فهو واجب على الأمة. لا نقول مثلا أن الجهاد نسخ وأن الجهاد لم يعد له مكان بين الشعوب بعد اتفاقيات السلام وكذا وكذا. لا، الجهاد ماض إلى قيام الساعة، كما ينص على ذلك أئمة السلف في مصنفاتهم العقدية، وأنهم يجاهدون مع كل ضر وفاجر. فيقول: هو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة وهو من أفضل الأعمال. ثم يذكر حديثين في فضل الجهاد. الحديث الأول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يعدل الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا أجد. فلما ألح الرجل عليه قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد، إذا خرج غازيا في سبيل الله وأنت لا تعلم متى سيرجع، قد يكون في غزوة أو يكون في رباط أو يكون في مهمة تستغرق شهورا وقد تستغرق أعواما، فأنت تدخل في بيتك تقوم تصلي ولا تخرج من الصلاة إلا لطعام أو شراب أو قضاء حاجة، وكذلك تكون صائما على هذا الحال. فهذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستطيع ذلك؟ من يستطيع ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو الذي يعدل الجهاد. علق أبو هريرة رضي الله عنه على هذا الحديث فقال إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له به حسنات. يعني أبو هريرة لما ذكر هذا الحديث قال والذي نفسي بيده إن فرس المجاهد ليستن في طوله, ويستن معناه يتحرك في مرح ونشاط. والطول قلنا من قبل الحبل الذي يربط به الفرس, حركة الفرس هذه تكتب حسنات لصاحب الفرس. فهذا من فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الآخر إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله, ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى ذكر الأصل والفرع عليه الصلاة والسلام, قال عموده الصلاة وهذا أصل البناء, ذروة سنامه الجهاد وهذا أعلى الشيء, ثم جعل الصلاة عمودا لأن الإسلام لا يستقيم إلا بها, وجعل الجهاد ذروة السنام لأن المجاهد يعلو بجهاده على أعدائه, كما أن ذروة السنام هي أعلى ما في الجمل. وهذا من البلاغة العظيمة التي لا تأتي بكل سهولة التي تأتي بكل سهولة وبكل انقياد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أراد أكبر البلغاء غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور هذا التصوير بذكر الأصل والفرع وكون الأصل عمودا يعتمد عليه الشيء والثاني علوا يظهر على غيره لبقي مدة لم يخطر في باله. قال هذه العبارة لبقي مدة لم يخلص إلى مثل هذه العبارة الوجيزة. صلح عنها. لبقي مدة لم يخلص إلى مثل هذه العبارة الوجيزة. قال لبقي مدة لم يخلص إلى مثل هذه العبارة الوجيزة. قال هذه العبارة الوجيزة عموده الضمير يعود على أي شيء؟ على الإسلام. ذروة سنامه أيضا الضمير يعود على الإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما زال يذكر بعض النصوص في فضل الجهاد في سبيل الله, وكان الأولى أن يذكر الآيات القرآنية قبل الأحاديث النبوية, فهذا هو المتعارف عليه عند ذكر الأدلة, أن نبدأ بذكر الأدلة من كتاب الله ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من كلام الصحابة ثم من كلام التابعين ثم من يليهم. لكن الأمر يعني في هذا قد يكون فيه سعة, يعني لعل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما كتب هذين الحديثين تذكر الآيات أو تذكر أنه لم يذكر آيات فأتبع هذه الأحاديث بهذه الآيات, فالأمر يعني فيه سعة إن شاء الله. نعم. قال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخره الآية, قال الظاهر أن هذا الحصر إضافي، أي إنما المؤمنون الكامل الإيمان، لأن مطلق الإيمان يحصل ولو بدون هذه الأعمال. وقوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا بعد أن وقر الإيمان في قلوبهم. نعم، لحظة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يقول الظاهر أن الحصر إضافي، الحصر في قوله تبارك وتعالى إنما أي إنما المؤمنون الكامل الإيمان، إنما المؤمنون الكامل الإيمان أي الذين كمل إيمانهم، يقول لأن مطلق الإيمان يحصل ولو بدون هذه الأعمال. يقول والإيمان المطلق يكون فيه تفاوت، لكن التفاوت فيه يسير ليس كمطلق الإيمان والإيمان المطلق. ما معنى هذه العبارات؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل. احنا نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بين الشعبة العليا والشعبة الدنيا شعب كثيرة عدها بعض العلماء كالإمام الحليمي والإمام البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان. هذه الشعب من استكملها فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. ومن استكمل الإيمان نقول هو الآن إيمانه مطلق، يعني إيمانه كامل. لكن مطلق الإيمان بمجرد الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فالآن معه مطلق الإيمان. وهناك فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فالآية هنا هل نحملها على مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ لا، هي الإيمان المطلق، لأن من لم يجاهد في سبيل الله حتى وإن كان الجهاد فرض عين عليه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر بتركه للجهاد أو عندما يتولى يوم الزحف. لكن هل هذا يجعله يخرج من الإيمان؟ لا، يبقى لسه معه إيه؟ مطلق الإيمان، يبقى لسه معه مطلق الإيمان. فالشيخ يقول الظاهر أن هذا الحصر إضافي، يعني إيه؟ يعني أن هذا الحصر ليس على إطلاقه ولكن مضاف إلى وصف يعرف هذا بالسياق أو بالتتبع أو كذا أو كذا. فيقول إنما المؤمنون الكامل الإيمان، لأن مطلق الإيمان يحصل ولو بدون هذه الأعمال، يعني مطلق الإيمان يحصل ولو بدون هذه الأعمال أي الجهاد. والإيمان المطلق يكون فيه تفاوت، لكن التفاوت فيه يسير ليس كمطلق الإيمان. لكن هل مطلق الإيمان يحصل مع الريبة؟ لا طبعا لا يحصل مع الريبة، إنما هذا المرتاب لا يشهد له أصلا بالإيمان، لا بد باليقين المنافي للشك. نعم. قال وقوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا بعد أن وقر الإيمان في قلوبهم، استمر ولم يكن عندهم شك. قوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، قال الجهاد بالمال بذله للمجاهدين أو بذله في السلاح أو بذله في نشر العلم أو ما أشبه ذلك، والجهاد بالأنفس الظاهر. قوله أولئك هم الصادقون، هذا أيضا فيه حصر طريقه وهو ضمير الفصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد: التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة. أما الآية الثانية، نعم، يعني الشيخ رحمه الله يقول وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يقول الجهاد بالمال بذله للمجاهدين أو بذله في السلاح أو بذله في نشر العلم، كل هذا من طرق الجهاد في سبيل الله. لكن إذا أطلق سبيل الله فالمراد به إيه؟ مراد به الجهاد في سبيل الله وحده، ولا يدخل فيه نشر العلم ولا بناء المساجد ولا المستشفيات ولا المدارس. ثم يقول إذ يقول الله عز وجل أولئك هم الصادقون، ويقول وجهاد المنافقين لا يمكن أن يكون بالسلاح، لا يكون إلا بالعلم أو ما أشبه ذلك من أنواع الجهاد. والجهاد بالأنفس ظاهر، يقول الشيخ يعني من الأدلة على أن الجهاد يدخل فيه بذل المال في نشر العلم، يقول جهاد المنافقين لا يمكن أن يكون بالسلاح، لا يكون إلا باللسان. يعني جهاد المنافق هل تجاهده بالسلاح؟ ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وإنما المنافق يجاهد بإيه؟ باللسان، بالحجة، بالبيان. وأيضا الحجة والبيان في جهاد الكفار، لكن المنافق ليس هناك جهاد مع المنافق إلا باللسان وحده. يقول وما أشبه ذلك من أنواع الجهاد. والجهاد بالأنفس ظاهر، يعني بعد ما فصل الجهاد بالمال، الجهاد بالنفس ظاهر أن يخرج مجاهدا بنفسه في سبيل الله، يقاتل أعداء الله بنفسه فيجرح أو يقتل أو يقتل. يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يقول هذا أيضا فيه حصر، طريقة التعليل وضمير الفصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد. تقول الكلام ده ما ست رحت جايب أنا فاهم، لا بس هو ذكر ضمير الفصل وكلام ده، فالكلام مش مرتبط، فاكتب بقى الكلمات دي. يعني يقول الشيخ الآية، هذه الآية فيها الأمر بإيه؟ بجهاد الكفار والمنافقين. جهاد الكفار معروف، هنجاهدهم بالمال وبالنفس، لكن المنافق هل يجاهد المنافق بالسلاح؟ لا. يقول هذا أيضا فيه حصر، طريقة التعليل وضمير الفصل، طريقة التعليل وضمير الفصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد: التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة. طبعا هذا يعود على الآية الأولى، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. نعم. نعم. ايه المشكلة؟ طيب الآن انت ليه انت ربطت هذا الكلام بآية الصدقة؟ طيب ايه المشكلة؟ طيب انت دلوقتي لو هو حملنا هذا المعنى الآن في هذه الآية على العموم، واحد بجاهد بماله، واحد قال لا انا جاهد بمالي يا جماعه، قلنا له عايز تجاهد بمالك في ايه؟ قال والله بتشوفوه، فقلنا والله جهادك بمالك يصح لتشتري سلاحا نقاتل به العدو، ان تنفق على المجاهدين، ان تنفق على المركبات، ان كذا كذا كذا، الى ان قلنا له ان تشتري كتبا للطلاب، أن تبني معهدا للعلم. هل هذا كلام فيه مشكلة؟ بالضبط كده، دي حاجة ودي حاجة. من إيه بقى نتكلم على الصدقة، أية الصدقة؟ إنما الصدقات وفي سبيل الله، نقول لا أعفنا وفي سبيل الله ديت، وفي سبيل الله اللي في أية الصدقات ليس لها عند جماهير العلماء من السلف والخلف إلا مورد واحد وهو في سبيل الله، يعني جهاد العدو، جهاد العدو. أما احنا عايز يجاهد بماله، من ماله الخاص، بعيد عن الصدقات، بعيد عن الزكوات، اعمل تعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الآية الثانية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني العمارة الحسية، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. قال: وهذا الاستفهام للنفي والإنكار، يعني كيف تجعلون هذه الأعمال الحسية الجسدية كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ ولهذا قال: لا يستوون عند الله، وإن كان عند الناس ربما يستوون، أو يفضل من عمر المسجد الحرام عمارة حسية. قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: ومن الظلم أن يسوي الأدون بالأعلى. ثم قال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هذا مبتدأ الذين آمنوا خبر، هذا مبتدأ الذين آمنوا خبر، أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. قال: تحصل لهم البشرى هذه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي الآخرة، كما قال تعالى. والذي يضيزر الله أكبر الله أكبر.